تفضل. نعم. المرأة التي غطت وجهها طول أيام الحج هي محرمة، وترى أنه عدم التغطية هو الإكراه، يعني هي تأثم أول شيء ولا لا تأثم؟ شو بيترتب عليها جزاء في نهاية الحج؟ يعني هي تغطت شي 10 أيام وهي محرمة، عم تغطي وجهها بس وقت عم تكون برات الفندق، عم تروح على الحرم أو عم ترجع من الحرم بس هالفترة، لكن هو سيدي المشكلة هي لا تجد، لا يعني بتقول أنه لا تغطية الوجه بالإحرام لا مو واجب. هي انت هلا عكست السؤال. هي قصدي انه واجب ولا تغطيه واجب؟ واجب. طيب هذا السؤال انا بدي اعممه شوي. إعادة السؤال انه مرأة طول فترة الإحرام كانت مغطية لوجهها وهي ترى انه كشف الوجه واجب. نعم. انا في عندي كاسة هالشاي. إذا أنا اعتقدت أنه حلال أنا بشربها ولو كان الحرام وأنا مالي دليان، وأنت إذا اعتقدت أنه حرام لو كانت حلال ما بتشربها على رأي جمهور العلماء، هذا نص عليه ابن حزم وغيره، لفت كيف؟ هذا العزم على المعصية اسمه، لاحظت كيف؟ هو نفس الشيء، إذا بنقيسها على هالمسألة اللي أنت عم تقولها، هي المرأة عازمة على المعصية، يعني هي عندها قناعة كاملة انه لا انه تغطية الوجه مخارق للإحرام وهي تفعل ذلك، فهي عازمة على المعصية فهي تكون آثمة على هذا. اذا كان في جنب امرأة اخرى هي تعتقد انه الحنابلة قالوا كذلك وهي تقلد الحنابلة هي لا تكون آثمة، اما المرأة التي انت ذكرت في صيغة السؤال هذه تكون آثمة، وهذا مثل ما قال الإمام النووي هو رأي القاضي عياض ورأيه ورأي جمهور العلماء، في بعض العلماء قالوا انه ما بيكون آثم. هون اذا كان جافت بين وجهها وبين الحجاب، يعني مثل مثلا الطائية اللي بكل رفراف اذا نزلت بعده، فهذا على قول كل اللي بيوجبه واللي ما بيوجبه ما بيكون عليها جناية او اسم في ذلك. جناية كاملة ولا صدقات فيها؟ السؤال انه جناية كاملة لما صدقات، اذا ظلت مغطية وشها يوم كامل عليها دم بكل المذاهب، اذا كان لا والله هي غطت وجهها لمدة ساعة وبعدين لمدة ساعة وبعدين لمدة ساعة، دول ثلاث صدقات بيوم واحد بيكونوا. الصيف الحاسي اللي الان عم يعطوه صبغة شرعية في امر السلطات انه لا يحل اني ما رايح احل ولا يحل، شو يقوى هذا؟ عفوا ما إيهام السلطان سألوه إني وين رايح أنا ما رايح الحج. إذا هو إيهام السلطان إنه مو رايح الحج وراح الحج، أولا إذا نحن عم نتكلم عن الحج، الحج صحيح 100%، المرأة إذا حجت بدون محرم هي آثمة لكن حجها صحيح، ما بدنا نركب شيء على شيء. فهون إذا كان هو الإنسان ارتكب كذب صريح فيأسم باسم الكذب، أما إذا كان عرض وورى أظن كمان ما في اسم بيكون. نعم. في نظري أنا لا، ليس حق السلطان، ليس حق السلطان. نعم. إذا المرأة إذا أخذت حب عشان تأخير العادة الشهرية للحج هل هذا جائز؟ السؤال إذا المرأة أخذت حب مشان تأخير العادة الشهرية بالحج هل هذا جائز؟ ومثله بالصيام أيضا، نعم جائز ما في شيء، وكان بعض الصحابة يستعملوا السواك، ظاهر أنه السواك بيفعل ذلك، لاحظت كيف؟ أنا بحب نبه على نقطة أنا تعلمتها عند الشافعية، إذا قالت المرأة اللهم محلي حيث حبستني لو أجت الدورة تحسن تتحلل بدون شيء، لاحظتوا كيف؟ هي كثير بيجينا سؤال انه كانت مع جماعتها واحرمت ودغري اجت الدوره، لا حسنت تعمل كل امراه انا ما بمنع اعملي عمره قد ما بدك 100 عمره اعملي، لاحظتي كيف؟ لكن بكل وحده قولي اللهم محلي حيث حبستني، لو كانت هي متاكده انه دورتها لسه عندها 10 ايام بجوز من التعب من تغيير الغذاء من تجي ثاني يوم بتجي الدوره، لاحظ كيف؟ فلذلك انا برايي هذا هي فسحه ورخصه، في شافعي نصوا على انه ما بيصح، لكن هو موجود في ابن الحجر في ابن حجر الهيتمي في حاشيته على ايضاح المناسك للنووي انه اذا المراه قالت اللهم محلي حيث حبستني لو اجت الدوره لها ان تتحلل. هون سؤال طويل جدا عن الناحية الروحانية بالحج. في أنا بحول السائل في اسمه حج الشبلي. شبلي سأل صاحبه عن الحج، فأنتوا روحوا شوفوا الناحية الروحانية، ما لي حافظ أنا. حج الشبلي اسمه موجود بعدة كتب من كتب التصوف. نعم. أقول سيدنا النووي قلت إنه القاضي عياض ما بيسم، شو هي مطلوبة؟ سؤال عن القاضي عياض والإمام النووي. في عنا حديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن هم بها فعملها كتبت سيئة واحدة. هدول بيقولوا مراتب القصد: هاجس يعني شيء مر وراح، خاطر إذا تردد بعض التردد، حديث النفس لما يصير إنسان حدث نفسه فيه، الهم مثل هلأ كلياتكم أنتم إن شاء الله هامين أنه إذا أجى رمضان بدي صوم أنا، لاحظ هذا اسمه هم. العزم هو عند مبادئ الفعل. فالأربع الثلاثة الأول الله أعلم، بجزء يمكن هذا بحديث النفس وغيره الله سبحانه وتعالى يسيبه. النص النبوي قال أنه بالهم يؤجر على الحسنات ويؤجر على ترك السيئات. صف العزم الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ونسبه للقاضي عياد ونسبه لجمهور العلماء، العزم على المعصية بيكون في اسم. أيوة طبعا العزم. وضرب عليه مثال ابن حزم مثل الذي يريد أن يشرب كأس، يشرب كأسا هو يظنه خمر هو طلع مو خمر، وبهذا عزم كامل بيكون. واضح كيف؟ أو إذا عمل علاقة مع امرأة ظن أجنبية وهي امرأته، لاحظ هذا عزم كامل. فهذا عند جمهور العلماء يأسم. واضح كيف؟ وبعضهم قال لا يأسم. ليش قالوا لا يأسم؟ لظاهر الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم أو تعمل. طبعا في أحاديث أخرى، في إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وفي تبع لو أن لي مالا لعملت به معم. في يعني البحث بيحتاج لتطويل أكثر، لكن أنا عم حاول أختصره مشان الإمام نووي ما نسبه لأحد وأنا ما اطلعت على، لكن فوجد من العلماء وقالوا أنه لا يأسم بالعزم. وأنا شخصيا يعني أمالي من العلماء، أنا بشوف أنه هذا يتمشى أكثر مع الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم أو تعمل. أو إذا قرأنا قصة إسلام سيدنا عمر الخطاب على رواية أهل مكة، راح مشان يسمر مع الفتيان، بعدين راح على الخمارة كله وجدهم مسكرين، كأنه الله سبحانه وتعالى عم يسوقه مشان يجي على الكعبة ويدخل تحت الثوب ويسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فهون صار في عزم كامل من قبل سيدنا. طبعا هذا في أمر الجاهلية مو في أمر الإسلام قبل أن يسلم، لاحظت كيف؟ لكن في عناية إلهية سابقة. نعم. أنا بشير الطواف رفعت على يعني في حج، فلبسني شو اسمه الحاجز، أنا بعرف لبسني لواعي شو عليك لبسني هو، ولا بشكل إنه رضي حكينا ولاطفنا ما رضي نهائيا. السؤال انه هو بيشتغل على الخط يعني، وهو احرم وفي حاجة من الحواجز لبسوه ثوب اجباري. واضح كيف؟ هذا اسمه اكراه يلي بعرفه، بس بده مراجعة أيضا. هو عند غير الشافعية يجب عليك دم، بس عند الشافعية لا يجب دم أيضا. ليش؟ لأنه هذا في حالة إكراه. والله في حال الواحد لسه ما كان بالغ، تسري عليه أي يعني مثلا مسك طوال، هل يتعلق أحكام أحرام الصبي بالصبي؟ هذا السؤال يعني أنه هل تتعلق بأحكام الإحرام؟ نعم عند سوى الحنفية. الحنفية قالوا ما بتعلق بأحكام الإحرام، لكن البقية قالوا نعم يتعلق بأحكام الإحرام. فوليه يجب عليه أن يذبح إذا وجب عليه دم، ويجب عليه أن يجرده، ويجب عليه أن يفعل كذا وكذا. نعم. سؤال آخر: طواف الوداع كم هو؟ شو حكمه إذا الواحد نسي؟ طواف الوداع واجب، فإذا واحد نسيل أولى أنه يذبح دم. المالكية اللي قالوا أنه هو سنة واضح كيف إن مع أنه بيقولوا أنه بيذبح دم لأنه ترك سنة من السنة المؤكدة، لكن كأنه لما نقول أنه سنة ما بيصير في وجوب أو لزوم على ذبح الدم. يعني الخلاصة إذا ذبح دما فهو أولى، وإذا لم يذبح دم صح عند المالكية. في سؤال آخر؟ إلا من الحالة الاستثنائية، المرأة إذا حاضت، إذا المرأة بعد طواف الإفاضة حاضت سقط عنها طواف الوداع، هي الحالة الاستثنائية الوحيدة التي ذكرها الفقهاء. نعم سيدي. الإنسان اللي طواف، الشيخ اللي طواف من قبل الساعة 12 بالليل، شو حكم الحج؟ السؤال إنه الشيخ اللي طواف قبل الساعة 12 بالليل شو حكم الطواف؟ أولا الساعة 12 بالليل ما لا اعتبار، بدك أنت تجمع من المغرب إلى الفجر، وعادة نصف الليل بيكون 11:40 قبل بشوي أو بعد بشوي، ما بعرف يعني ما بعرف الحساب قديش، مو الساعة 12 بالليل، لاحظت كيف؟ طيب هذا أول شطر. الشطر الثاني، إذا كان طافوا قبل مشروعية الطواف حكمه مثل أزهل واحد صلى العشاء قبل ما يؤذن العشاء، واضح كيف؟ فهو ليس بصحيح. بعيده وما في عليه شيء. إذا كان طبعا الشافعية والحنابلة قالوا معه العمر كله، الحنفية قالوا متى ما خرجت أيام النحر الثلاثة بيصير في عليه دم، والمالكية قالوا متى ما خرج ذو الحج عليه دم. سيدي هلا في ناس عم يحجوا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ناس يعترض عليه يقول انه مثلا مين انت حتى تحج عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر او كذا، فالاولى فعل هذا لما عدمه انه نويت الحج عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب سيدي قربه، يعني هي لا حج مضبوط ولا شيء، بس انه انا حوسع السؤال واجعله ان شاء الله علمي. العواطف على راسي من فوق شايف كيف، لكن العواطف ما لها علاقه بالناحيه العلميه. الناحيه العلميه اهداء ثواب الاعمال يجوز عند الحنفيه والحنابلة، ولا يجوز عند الشافعيه والمالكيه، واضح كيف؟ فلذلك انا عم احكي عن نفسي، انا بحترم اللي بيقول انا ما بيصير انت تهدي ثواب شيء، ما بيصير تقرا ختم يا اخي لليل ميت، انا بحترمه لانه في من كبار العلماء من قال ذلك، انا بحترمه، لكن انا بجوز خالفه، انا بجوز اعمل، لاحظتوا كيف؟ يعني انا ما اريد ان اقوله نحن عم نقضي قسم كبير من عمرنا في اشياء خلافيه اختلف فيها فطاحه للعلماء، وبرغم ذلك بتلاقي الربا شائع وكشف والمرأة بتطلعوا عبلها حجاب، هذا ما حدا بيحكي فيه منه شايف كيف، لكن نحن عم نضيع وقتنا. اي سيدي هذا توفى الله يرحمه، نعمل ختمة لما لا نعمل، منضل منتناقش سنت زمان عليها. طيب لا ايش، في علماء قالوا بيعمل وفي علماء قالوا ما بيعمل، خلاص يلي ما بده لا يعمل يطلع لبرا، يلي بده يعمل لا يكون في أدب الاختلاف، يكون في احترام. سيدنا ابن مسعود الله يرضى عنه كثير استاء لما أتمت الصلاة في منى، بعدين قام صلى لحاله ما له علاقة، صلى 4 ركعات، قال له شلون انت حكي، قال لهم انتبهوا شو قال، انتبهوا هذا تعلموا شو قال سيدنا ابن، قال لهم الخلاف شر، مع انه هو صار بغاية. انا بظن لما سيدنا ابن مسعود بيستاء يعني استياءه معدل لنا كلنا نحن، يعني عاملين حالنا أصحابين دين كذا، استياء سيدنا ابن مسعود معدل، ورغم ذلك انقاد وانصاع واضح كيف، وامتثل الأمر في ذلك وقام صلى 4 ركعات في منى، لاحظ لما استغربوا منه قال لهم الخلاف شر. إذا بعد صف الطاف خلص صفت عنهم، إذا بعد منتصف السؤال، إذا يلي طاف قبل دخول وقت الطواف ثم أعاده في وقت الطواف سقط عنه طبعا، مثل إيش؟ مثل يلي صلى هلا العشاء وبعد ما أذن فكر حاله إنه مأذن العشاء بعدين بتصلى، ما عليه شيء. لا إذا كان بالأيام الثلاث ما عليه شيء. يعني هو ما لما ترى الطواف يعني تحللهم طفنا وتحللنا حلقنا وكل شيء. عند غير الحنفية حتى كمان المالكية، كمان المالكية عندهم بيصير بعد الرمي بيصير تعمل أي ما تشاء يا حضرتك. عند غير الحنفية بفعل شيئين من ثلاثة تتحلل، منها حلق الشعر. ما بظن انه هذا الشخص راح دغري جامع او كذا او فعل كذا، يعني هو يا اما حلق شعر يا اما لبس ملابس او كذا، فهذا كله يجزئ في صدقة عند الـ عند الـ عند الحنفي، الا اذا كان اخره لثالث يوم واضح كيف او كذا وامتنع عليه. هون في نقطة كمان ما بعرف اذا لازم نقول على الكاميرا لما لا، العامي اذا اعتقد نفسه انه هو خرج من الاحرام يكفي عليه شات واحدة، عليه دبح شات واحدة. العالم اللي بيعرف نفسه انه ما بيخرج من الاحرام عليه بكل جناية شات. ليش سيدي؟ لانه علم هذا؟ لانه هو يعلم، مثل ما قلت انا بالسؤال تبع الكأس اللي بيظنه حلال بيظنه حرام، هذا لما تعلم عرف انه هو ما بيخرج من الاحرام، فما اعتقد انه يخرج من الاحرام، فعليه بكل جناية دم. الثاني اعتقد انه خرج من الاحرام وان كان اعتقاده غلط، عليه شات واحدة. انت خريج شريعة، وين عوام؟ يعني عند المالكية بفعل الرمي فقط، وعند الشافعية والحنابلة بفعل شيئين من ثلاثة يلي هن الرمي والحلق والطواف، ايوه بتحلل التحلل الأصغر. فإذا رمى وحلق بيصير في تحلل أصغر، النساء ما بتحلل إلا بعد طواف الإفاضة. نعم ما انا عرفت على الطواف هيك يعني مش حلق يعني، بس هون الطواف ما الطواف ما أجزاء فصفي فقط حلق. حلق هن الترتيب سنة عند غير الحنفية، صفي عليه إنه يرمي ما رمى بعدين. رمى طبعا بس أنت رجع يعني. يعني طيب قبل ذلك أو فعل شيء؟ لا بس حلق. بس حلق وبعدين رمى. بعدين رمى طبعا. إذا حلق ثم رمى هي عند غير عند الحنابلة والشافعية صار عنده تحلل أصغر. يجوز له أن يفعل كل شيء إلا مجامعة النساء. سيدي عفوا، حلق وقام تحمم حد شامبو وكذا وبعدين راح رمى مثلا، هون يعتبر الطواف الأول أنه أكتافي، بعدين قالوا له أخطأ فرجع على الطواف، بس هون تخلل هذه سيدي استعمل الصابون هذا أو الشامبو أو كذا. بالفقه الحنفي لما يغسل بس إيديه بالصابون المطيب أو جزء منه يكفي فيه صدقة، إذا كان أعم من ذلك بيصير في دم. نعم سيدي. إذا الواحد عم يحك شعره يعني مبالغ من شعره غير شعر هذا يأثر ولا لا؟ يعني إذا واحد بالغ بحك الشعر وهر الشعر بيأثر؟ نعم بيؤثر. لاحظت كيف؟ هو أسهل شيء الفقه الحنفي لأنه بشعره وشعرتين فقط يوجب صدقة، ما يوجب أكثر من ذلك. نعم. أما بيأثر نعم وبيضر نعم. فلذلك إذا حكني من هون محل ما في شعر يحك قد ما بده حتى يطلع الدم، إذا محل في شعر لازم الواحد ينتبه كتير. إذا تحمل بصابون غار ما في شعر. إذا تحمم السؤال إذا تحمم بصابون غار، والله أنا ما بعرف التفاصيل للأسف، بقول لك في ببلاد أجنبية في صابون نقي جد كلية ما في شيء أبدا. لاحظ فإذا تحقق هذا الصابون هذا التغسيل فيه ما بيناقض الإحرام. سيد الغار مثله ما في شيء بالزيت، مشكلة بالزيت سيدي؟ في سي أظن الغار بيضاف له شيء، لكن في صابون كان قديم لا صابون عادي غير مطيب هذا يمكن يكون أنسب. صلى الله على سيدنا